يشيل الفراغ. الظاهر اني بسمع كلام صديقتي تقول اذا ما هلك في الليل شغلي النت وادخلي على الشات وسولفي مع خلق الله ولا حد داري عنك. اطمأنت يوم ناموا اتركوها اطمأنت والبلا هم طمنوها الثقة مطلب لكن زودوها ذي سوايا الليل استرنا يا ربي ذي سوايا الليل استرنا يا ربي يا حبيبي الروح لنا متصل بي طمن قلبك ترى ما احد بجنبي لا تخليني دخيلك بقى قربي ذي سوايا الليل استرنا يا ربي الفضائيات تهديها أغاني وأحدث الأفلام متروسة غواني الله يستر لا تتابع شي ثاني دي سوايا الليل استرنا يا ربي دي سوايا الليل استرنا يا ربي ساهرة عاشات تستقبل رسائل الله لا يوريك أنواع المهازل لا رقيب ولا حسيب من يسائل وذي سوايا الليل استرنا يا ربي ذي سوايا الليل استرنا يا ربي يا جماعة لا تخلوها وحيدة الفراغ المر خلاها شريدة من النوم البليده ذي سوايا الليل استرنا يا